السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم المرأة التي نشزت وخرجت من بيت زوجها بغير إذنه، هل يجب على الزوج الإنفاق عليها أو لا يجب؟ قال جمهور العلماء إن الناشزة تسقط نفقتها بهذا التوصيف المذكور، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله خير وجزاك. السلام بارك الله فيك. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله حتى تورمت قدماه؟ أسمع هذا الكلام بعد الفطر، هذا الكلام صحيح؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل ثبت عنه أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الصبح بنحو من 60 آية، وفي صلاة الظهر بنحو من 30 آية، وفي صلاة العصر نحو من 15 آية؟ ولو كان هذا ثابت، يعني هل النبي استدام على ذلك أن أحيانا كان يعني يطيل في الصلاة لهذه يعني الدرجة؟ بارك الله فيك. وفيك الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تورمت قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أو ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أما عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فنعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو من 60 آية، وفي الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. دل ذلك على أن الأخريين من الظهر أطول من الأخريين من العصر، ولكن يعني فهذا يفيد أنه قد يقرأ سورة من الفاتحة بعد سورة من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر. ولكن أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقتصر أحيانا على الفاتحة هو الأغلب في الركعتين الأخريين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ سيدي الله كثر من أمثالك. بس أسألك سؤال سيدي، عندنا بالأردن سيدي صلة الرحم يعني تكون بس من طرف واحد اللي هو الزلمة، يعني صلة الرحم تكون من طرفين، يعني خواتي يعني ما عليهم صلة رحم كمان بالنسبة لي ولا لا؟ عفوا، تقول صلة الرحم تكون ماذا؟ يعني تكون من الطرفين ولا من طرف واحد؟ يعني الزلمة لحاله اللي بصل الرحم، والبنات ما بصل رحمهن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل على البنات صلة الأرحام؟ نعم، عليهن صلة الأرحام بما لا يولد مفسدة. إذا كانت هناك مفسدة مثلا ستحدث بين ابن العم وابنة عمه من وسط الرحم، حينئذ تتقى الأمور التي تجلب الفساد والشر، ويبقى الأصل هو وصل الأرحام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اتفضل. الله يحفظك. ربنا يحفظك يا رب. معي واحد من الأسئلة. فضيلة الشيخ، ممكن بس أقول أنا صورتها بسمحها؟ اتفضل. هذا السؤال عن صحة حديث اختطاف الجن، رجل كان على زمن عمر خطاب كان يصلي العشاء واختطفته الجن، هذا أعرف صحة الحديث. الحديث الثاني صحة حديث أو اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني افضل مما يظنون، صحته ايضا هل ثبت ايضا؟ السؤال الثالث او الثاني، ما الحكم لو مات الناذر او المنذور له؟ يعني لو مات الناذر هل يجب على ورث، هل يسقط النذر او يجب على الورث ان هم يؤدوا النذر لرجل اللي هو النذر له، أو لو مات المنذور له هل يجب على الناذر إن هو يدي الورثة أيضا له؟ ده السؤال اللي السؤال الثاني. وهل لو نذر شيء يعني مثل خروف أو شيء ومات هل يسقط النذر ولا يأتي مكانه أو المال لو أيضا يسقط النذر؟ لن نعود نسمع الصوت في تشويش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن قصة الرجل الذي اختطفته الجن في زمن عمر فقصة ثابتة واستدل بها عدد من الفقهاء على أن أقصى مدة للغائب التي بعدها تطلق منه زوجته 4 سنوات، وليست بصريحة في الاستدلال لأنها جاءت توافقا هذا. وقد يستغرب شخص اختطاف الجن لبعض البشر، أقول هذا وارد، أعني وردت له أدلته. يقول بعض الصحابة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة فذهب وتأخر، فجلسنا قلقنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث في مسلم بمعناه، فبتنا بشر ليلة، فمن من يقول اغتيل ومن من يقول استطير يعني طيرته الجن. ودل على ذلك أيضا أن الجن عرضت على سليمان عليه السلام عفريت منهم قال أنا آتيك به يعني بعرش ملكة سبأ قبل أن تقوم من مقامك، فاحتمالية اختطاف الجن للإنس واردة وعليها أدلتها، لكن كل شيء بإذن الله. قول اللهم اغفر لي ما يعلمون واجعلني أفضل مما يقولون ليست بحديث بهذا الطول. أما من قال إن سعد بن عبادة قتلته الجن فالخبر بذلك لا يثبت، فالحاصل أنه روي وليحرر السند أن سعد بن عبادة لما مات سمعوا صوتا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، لكن في السند بعض المقال وليحرر ثانية. إذا نذر شخص شيئا ثم مات على ورثته أن يوفوا بالنذر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل يا رسول الله أمي ماتت علي صوم نذر، قال أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال نعم، قال دين الله أحق أن يقضى. هذا وإذا مات المنذور له يقول زيد سأى لله علي أن أعطي عمرا 1000، مات عمرا قبل أن يأخذ 1000 سقط النذر عن زيد والله أعلم. يقول لو نذر خروفا ومات مات الخروف، أقول إذا كان عين خروفا بعينه قال هذا الخروف لله علي أن أذبحه لله ومات سقط النذر، لكن إذا قال لله علي أن أذبح خروفا ولم يعينه ففي ذمته الخروف والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. استاذ حضرتك، هل هناك شرط التقييد في الدعاء كما ورد في تعاويذ الرسول صلى الله عليه وسلم نسألك الشوق إلى دعائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة؟ السؤال الثاني، هناك رأي أن البقرة التي عبدها بني إسرائيل كانت حقيقة وليس زهدا، وذلك عندما حركت لم تنتهر وصارت رمادا. عفوا، البقرة التي عبدها بني إسرائيل عندما حرقها نبي الله موسى لم تنتهر صارت رمادا. هناك قول بأنها بقرة حقيقية ليست يعني كانت زهدا. ومن هذا الرأي أيضا أن السامري هو الدجاج ذلك لما قتله نبي الله موسى، فما رأيك في هذا ورأي حضرتك في التقييد الدعاء؟ أجزاك الله كل خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن تقييد الدعاء بشيء معين. هذا التقييد له مواطن فقط ولا يعمم التقييد. فأوضح، هل أقول يا رب ارزقني أم أقول يا رب ارزقني إن كان في الرزق خيرا؟ الأدعية العامة التي وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن سائر الأنبياء والمرسلين ليس فيها التقييد. فمثلا إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولم يقل إن كان في ذلك خير لهم، لم يقل إن كان في ذلك خير لهم. وكذلك عيسى عليه السلام قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، ولم يقل إن كان في ذلك خير لنا. وعموم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الله في شأن أنس بن مالك مثلا اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته من غير تقييد. قول الرسول لعبد الله بن جعفر اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، ولم يقيد إن كانت فتنة أو لم تكن. فأغلب الأدعية ليس فيها تقييد، إنما ندعو بالخير الذي نراه أمام أعيننا، والله سبحانه وتعالى يكرمنا بدعائنا أنه يختار لنا الخير والأفضل. لكن ورد التقييد في مسائل قليلة جدا نقتصر عليها في التقييد، مثل الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقيدة أمري وعجلي وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وأجله فاصرفه عني وصفني عنه. هنا التقييد في الاستخارة. بيد أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والحديث حديث الاستخارة في البخاري، الإمام أحمد يحكم عليه بالنكارة، وما أدري وجهته هل يقصد التفرد أو يقصد نكارة المتن هذا. وورد أيضا التقييد في الدعاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وكذلك قوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان ولا بد فليقل اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فالتقييد جاء في مواطن قليلة ولم يضطرد، أن أحيانا التقييد هذا قد يورث أحيانا وساوس. أنا شايف مثلا أن ابني إذا نجح فيها راح لي وراح له وراح للأسرة، قل يا رب تنجح يا ولدي، اللهم وفقه، اللهم وفق البنية، اللهم ارزقها زوجا صالحا. إذا جئت أقيد كل دعاء اللهم ارزقها زوجا صالحا إن كان في الزواج خير، اللهم نجحه إذا كان في النجاح خير، خرجت عن السنن العامة لرسل الله الكرام في أدعيتهم. أما ما ذكرت من أن عجل السامري كان عجلا على الحقيقة فهذا دجل، فإنك في هذه الحال جعلت البشر يخلقون ما يخلق ربنا. الله قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار قال هذا إلهكم وإله، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا أرجع إليهم قالا ولا أملك لهم ضرا ولا نفعا. وهو صريح في أنه صنع العجل من الذهب. قالوا حملنا، لما سأل موسى عليه السلام قومه قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم، حملنا أوزارا كانت عندنا أثقال من ذهب الفراعنة الذين أهلكهم الله فقذفناها رميناها. فجاء السامري أخذ هذا الذهب وصنع منه عجلا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فكيف يكون عجلا حقيقيا؟ أما لماذا لم يقتل موسى عليه السلام السامرية؟ فموسى نبي والذي يفعله بوحي، والله أعلم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو تكرمت القول الراجح الصحيح في انتقاض الوضوء من مس الذكر. والسؤال الثاني، لو عين أضحية، يعني رجل عنده مواشي في بيته وقال سأضحي بهذه ثم ماتت، أو أصيبت بعيب من العيوب المانعة من الأضحية، السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز لرجل أن يعطي أحد أبنائه أو أن يميزهم من ماله بسبب أن هذا الابن كان بارا به أكثر من الباقين، أو أن هذا الابن كان سببا في هذا المال وهذه التركة؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم تطليق الزوجة وهي في النفاس؟ جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل ما القول الراجح الصحيح في مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ أولا، القطع بأن هذا هو الراجح الصحيح لا يطاق، لكن ممكن الراجح من وجهة نظري، من وجهة نظري، لأن المسألة خلافية وتتجاذبها أدلة وأقوال. فأقول وبالله التوفيق، من أسباب الاختلافات هل مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، تساوي من مس ذكره فقد نقض وضوءه أم لا؟ هذا وجه. ثانيا، من مس ذكره فليتوضأ، هل ثبت أم لم يثبت؟ أولا، هل ثبت أم لم يثبت؟ قناعتي أنه لم يثبت. لماذا لم يثبت؟ الحديث من طريق مروان بن الحكم عن بصرة بن صفوان. مروان بن الحكم متهم، يعني لا يقبل حديثه معنا، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله وأتى بالموبقات، فلذلك تحفظ كثيرون على عن الإخراج له، والبخاري أخرج له مقرونا بصحابي والمصر بن مخرمة. قال فريق من العلماء إن الكلام في مروان لا يضر، الكلام لأنه كان معه عروة. قل عروة، سيأتي الحديث عن قصة عروة. مروان بن الحكم في الرواية أرسل تنازع مع تكلم هو عروة في مسألة مس الذكر، فأرسل شرطيا إلى بصرة بن صفوان فأخبرته أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. أهل الحديث يقولون الشرطي مجهول غير معلوم، فكيف نقبل حكما يعمم على أمة محمد من طريق شرطي لمروان؟ فقال آخرون إن عروة ذهب بنفسه، جاءت روان إلى بصرة فصدقته فألغت الوسطى. لكن أهل العلم أعلوا هذه الرواية وانتقدوها على بعض رواتها، تلك التي فيها أن عروة ذهب إلى بصرة فصدقته، ثم ترجح لدي أن الخبر ضعيف. ثم لو كان هناك من مس ذكره فليتوضأ، هل هو إيجابا أو استحبابا؟ وجهان أيضا. ثم المعارضات، وإن كان فيها كلام أيضا مثل حديث طلق بن علي في مس ذكر، قال النبي هل هو إلا بضعة منك، هو معارض وإن كان فيه كلام. وحديث لا وضوء إلا من حدث، أيضا فيه بعض الكلام، ولكن هذا الذي ترجح لي أن مس الذكر الوضوء منه استحبابا ليس إيجابا، والله أعلم. أما أن الشخص عين أضحية، جاء إلى الحظيرة وقال هذا الكبش سأضحي به هذا العام، مات الكبش، ليس عليه شيء لأن الذي عين قد مات، والأضحية وهو لم ينذر إلا هذا الكبش إن نذر. يسأل هل يجوز لوالد أن يميز ولده بشيء زائد عن إخوته نتيجة اعتبارات معينة؟ ولد بار بأبيه، خدوم لأبيه على الدوام، ويعمل معه في المحل أو في المصنع أو في الفلاحة، وآخرون كل شق طريقة، هل يجوز للأب أن يميز هذا الولد بشيء؟ نعم، لكن في الحياة الدنيا قبل الممات، لأنه لا وصية لوارث، فله أن يكرمه قدر جهده وقدر استطاعته، لكن ليست وصية بعد الوفاة، إنما يمكنه منها بعد في الحياة الدنيا وتكون هبة مسببة. أما هل يجوز تطليق المرأة في النفاس؟ لا، النفاس يعتبر حيض، ف فلا تطلق المرأة في النفاس، لكن إن صدر الطلاق في النفاس واقع عند الأئمة الأربعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مولانا؟ الحمد لله. كان فايت السؤال الأول، هل أولياء الصالحين يكشفون الضر ويطلب منهم المدد؟ السؤال الثاني، تارك الصلاة لو تاب يقضي ما فاته من الصلوات؟ لو تاب ماذا يا شيخ؟ هل يقضي ما فاته من الصلوات؟ تارك الصلاة هل يقضي الصلوات؟ صلاة الفريضة ولا لا؟ السؤال، رجل تزوج بست بدون ولي. نعم. رجل تزوج بست بدون ولي. تزوج ماذا؟ بسيب بدون ولي. ايه. بيتم الطلاق عادي وهل لها حقوق ولا لا؟ يعني ازاي انفصل عنها؟ السؤال الاخير، رجل شغال في شركة والشركة متعاقدة مع شركة تأمين صحي، لكن الشركة دي شركة تأمين صحي فيها طبيب واحد فقط، هل له ان هو يكشف بره ويذهب للطبيب بتاع الشركة ده يكتب الدواء المطلوب؟ جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل هل أولياء الله الصالحون يكشفون الضر أو يجيبون المضطر؟ كلا، لا يكشف الضر أحد إلا الله، لا يكشف الضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا، بل لا يملك ذلك لنفسه فضلا عن غيره. لا يكشف الضر المسيح ابن مريم عليه السلام، لا يكشف الضر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا السيدة نفيسة رضي الله عنهم جميعا، ما يكشف أحد الضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. والله قال في كتابه الكريم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذه مسلمات معروفة لدى أهل الإسلام. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله، قليلا ما تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فالذي يكشف الضر هو الله، ومن قال غير ذلك كفر. قال تعالى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد قال تعالى في كتابه الكريم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذه مسلمات يعرفها القاصي والداني، يعرفها الشيخ الكبير الطاعن في السن، وتعرفها العجوز، ويعرفها الشاب المسلم الصغير، كل يعرف ذلك، أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا بين واضح وجلي. أما هل الصلوات الفوائد تقضى؟ نعم تقضى الصلوات الفوائد عند الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة كذلك، لكن الحنابلة لهم قول آخر. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دين الله أحق أن يقضى، في عدة استدلالات طويلة ذكرها الإمام العالم ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. يسأل عن رجل تزوج بثيب بدون ولي. الأصل أن النبي قال لا نكاح إلا بولي، وعلى هذا جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. انفرد الأحناف بالقول بالجواز، والظاهر لي أن قول الأئمة أسد وأرشد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وأنكحوا الأيامى ولا تنكحوا المشركين. فالإنكاح للأولياء، لكن إذا تم واستجازه مستجيزون وعقد العقد والمأذون عقد سيكون بطلاق أيضا ما دام عقد عند المأذون، والله أعلم. شركة متعاقدة مع شركة تأمين ترسل عمالها إلى شركة التأمين للعلاج، وشركة التأمين لم تفي بالعقود فأتت بطبيب واحد موظف، فتكاثر الناس على الطبيب. ومن حقهم بناء على العقود وإن كان فيها ما فيها من الخلل الشرعي، تكاثر الناس على الطبيب فما استطاع أن يعالج كل العمالة، فيذهب شخص من العمالة إلى طبيب آخر يتعالج عنده يشخص الحالة، ويأتي والطبيب الأول يصف الدواء. فهذه المسألة فيها وجهان للعلماء، قول من الأقوال بجوازها بناء على مسألة الظفر، أنني ظفرت بحقي ولم أخذ أكثر من حقي من هذه الشركة، وقول بالتورع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخنا. وإياكم. بارك الله في حضرتك. وإياكم أخي. حضرتك بس في أخ بيسألني، بس بيسأل يعني حدثت مشادة بين بنت وجد، وقالت له يعني طلقني، فقال لها أنت طالق. فسألته هل كنت يعني تنوي الطلاق؟ قال ومن يعني أحد يريد أن يخرب بيته، لم أكن أنوي طلاقا، إنما هي يعني كما بيقول استفزتني فقلت له ذلك، لها ذلك. فهل يحسب عليه طلاق؟ الطلاق واقع، الطلاق واقع، الكلمة بنفسها دل على النية، الطلاق واقع كده. طلاق هي أول طلقة بالنسبة محسوبة تطليقة، تحسب تطليق. طيب هي اشترطت عليه شرطا، يعني قالت له أنت أهمتني، فيعني لن أكلمك إلا إذا أعطيتني مالا مبلغا من المال مقداره 2000 جنيه. فهل هذا الشرط صحيح؟ على حسب حجم الإهانة، يعني على حسب حجم الإهانة. إن كانت إهانة من الأمور التي تدور بين الزوجين عموما فتتحمل، لكن إذا كانت إهانة شديدة فبحسب حجم الإهانة، بحسب حجم الإهانة. التعزير بالمال له أدلة في الشرع. تمام. نعم. يعني ممكن يعني يعذر بهذا المال ويعطيه هذا المال، أي ما لم يكن حدا من حدود الله، يعني يفرض أنه قذفها قال بك أنت فعلت كذا وكذا، هنا المال لا يصلح، لأن هنا حد من حدود الله. تمام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعظم الله أجركم. وإياكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. علمنا الجليل. اتفضل بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. وهي عندي تسألة، حكم من نذر أن يذبح للقبر أو للأضرحة الولي، هل عليه كفارة يمين لو فعل أو لم يفعل؟ السؤال الثاني، حكم المسح على الكمامة والقفازين للأطباء وجمع الصلوات لهم وهم يعني بدل الغسل، يعني غسل اليدين أو غسل الوجه. لا عفوا بس ما فهمت، يمسح على الكمامة ويمسح على الجوانتي؟ نعم. لا يجوز. وجمع الصلوات لهم. لا، المسألة أولا نفصل في قصة المسح على الكمامة والمسح على الجوربين على القفازين. لا يجوز المسح على الكمامة ولا المسح على الأطباء يا فضيلة الشيخ، أي إن كان أي إن كان، فالمية لن تضر، المية ينزع ويلبس ثانية. طيب حكم قول إن شاء الله في الطلاق والظهار والنذر واليمين والإله، وحكم الظهار المعلق، ربنا يبارك في عمرك. رفق رفق الله يستر عليك. طيب عموما الاستثناء في اليمين يحل عقدة اليمين، من حلف قال والله لا أسافر إن شاء الله وسافر لا يقع ليس عليه كفارة، من حلف قال إن شاء الله ليس عليه كفارة. كذلك الذي قال عند فريق من العلماء، المسألة ليس فيها قول واحد، أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله. أجرها بعض العلماء مجرى اليمين وقالوا لا يقع الطلاق إذا قال في الحال عقبها إن شاء الله، والله أعلم، لكن خلاف قائم فيها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. كنت أنا عمرك عندي سؤال أرد عليك. قال تعالى وكل منكم واردها، فما معنى الورود هنا والدخول ولا مرور على كثير وياك شرق جهنم؟ بارك الله فيك. أولا نجيب على سؤال الأخ السابق لأنه ذو أهمية، نظر أن يذبح عند القبر فلم يذبح، هل عليه كفارة؟ ليست عليه كفارة، لا وفاء للنذر في معصية الله، لا وفاء للنذر في معصية الله. نعم. وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يرى جمهور العلماء أن الورود المرور على الصراط، الورود المرور على الصراط، والورود تتعدد معانيه، كلمة ورد والورود تتعدد معانيه، الورود أحيانا الوصول إلى ولما ورد ماء مدين وصل إلى ماء مدين، وقال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أدخلهم النار، الورود المر على الصراط كما في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هو المرور على الصراط والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثلاثة أسئلة عزيزنا حضرتك. أخرج اللسان لأن العرب ينتقدوننا، قلنا المصريين يقولون ثلاثة أسئلة، إنما ثلاثة. على راسي حاضر يا شيخنا. اللسان اللسان يخرج في كم حرف من اللغة؟ الذال والثاء والظاء. الذال والثاء والظاء، أحسنت، عرفت فلزم. الأول هل ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة؟ هل ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة؟ لا أستطيع أن أقول لك اترك الواجب عمدا، يعني الأخ يقول مثلا حكم من تركه عمدا، أنا فهم سؤالك لكن انتبه لا تسأل أسئلة متنطعة، يعني واحد عالم أن النبي عليه السلام سنته في الصلاة التشهد الأوسط، التشهد الأوسط واجب، هو يريد أن يسألني سؤالا قام لن أجلس في التشهد الأوسط، تخالي إذا أفتيتك ما حجم الضرر الذي سيقع على الناس يا سائلي، فلا تسأل أسئلة تضر بالناس. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، فما ورد عندي حديث يقول ترك الواجب عمدا يبطل أو لا يبطل، لكن إلزم صلاة رسول الله، إن نسيته أجبره بسهو. انتبه لا تجلس تفجر مسائل تكون ضرر الناس بسببك. كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا يختلف عن عهدنا، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام مع الفارق إن أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم بسبب مسألته، فهذا بعد وفاة الرسول انتهى طبعا لأن لا تحليل ولا تحريم، لكن استخراج مثل هذه المسائل التي تزعج الناس وتقلق الناس لا تجعلها دينا لك وديدنا لك، كن فقيها في طرح السؤال بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شوف عن السؤالين. السؤال الأول هو صديق جوجي كان شغال في البريد في مصر هنا، فعشان الشبهات الكثير يعني والأمور اللي كان لازم يعني يدخل فيها ومحرمة شرعا يعني فضل السفر للخارج يعني في دولة إسلامية وملتزم لحد ما في شرعة الله. فراح هناك فترة يعني فوق العشر سنين، وكان طبعا بيقدم اجازات هنا عشان برضو يعني بيقدم اجازات هنا في شغل هنا عادي في مصر، فبعد ما عدى 10 سنين رفضوا هم يجددوا له اجازه ثاني غير لو تغير السبب للسفر، فهو يعني حب الهوى يعمل بدل ما هو يكون متاتي هو للعمل الهوى يعمل مرافق لزوجته رغم ان زوجته مش معاه هناك, بس يعني هيظبط ورقه كده ان هو يعني زوجته مسافره وهو مرافق ليها. لا عموما عفوا لا تسترسلي كثيرا, لا تسترسلي كثيرا في الخبر. لا استطيع ان افتيك بالتزوير, لا استطيع ان افتي بالتزوير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت شغل رحمه الله خير. انا الاول ادارس ما هو بلع الغرر وما حكمه وما ضرب المثل رحمه الله خير. والسؤال الثاني, شخص رجل اشترى من رجل قطعة قارب وهو يفرش يطلع منها يطلع اللي يفحر المطور وجد قطعة ذهب من هو ذهب الفرامل اللي كان زمان به. لا لا عفوا ارفق اعد السؤال الثاني. نعم اعد السؤال الثاني. شخص اشترى من شخص قطعة قارب ها وهو يسحر عشان يطلع المطور يعني عشان يحصل المطور يعني فهذا قطعة ذهب من اللي هو الذهب بتاع الفرامل اللي كان زمان في الارض ده, فده ياخدها ولا يردها صاحب الارض. وعايز اعرف برضه عن حكم اللي بقى في بعض الناس اللي يسحر. صبرا صبرا كلام متداخل مش عارفين نفهم. يعني اشترى من شخص قطعة ارض نعم وجد فيها كنزا من ذهب نعم, هل الذهب من حقه ام من حق بائع؟ ايوه هو ده السؤال بارك الله فيك. هذا السؤال انا لا اعرف قوانين الحكومه في هذه المسائل. انا هذا حكم الشرع الله. اصبر علي بس الله يرضى عليك وعلى والدي. الحكومات لها قوانين لا اعرفها, اسال عنها الحكومات. لكن واقعتك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها مشابها في من كانوا قبله. ذكر رجلا باع لرجل دارا, فالرجل المشتري وجد في الدار كنزا من ذهب, جرة من ذهب, كنز يعني من الأثاث ما يقولون. فأخذ الكنز وذهب إلى البائع وقال أنا اشتريت منك الدار لم أشتري منك الكنز, فخذ كنزك. فقال الآخر ما هو كنزي, أنا بعت لك الدار بما فيها فهي لك. كل يتدافع فعرضوا على عالم فقال لأحدهما ألك بنت؟ قال نعم. قال الآخر ألك ولد؟ قال نعم. قال زوج البنت بالولد وأنفق عليهما من هذا الذهب. فحلها وسط كأنه شركهم, كأنه شركهم. فهذا أثني على هذا الصنيع. فالذي يظهر من الممكن التقاسم كحل والله أعلم. هذا بيع الغرر بيع الغرر شيء غير معلوم. يعني مثلا تبيع السمك في الماء, سمك ما هو معلوم كم السمك الذي في الماء. الشيء الغرض تبيع شيئا مجهولا لا تعرفه. وانا يعني ارى في مثل هذه المسائل الان مثلا بيع الشقق على المخططات, بيع الشقق على المخطط. واحد عنده قطعة ارض يذهب لمقاول يقول له ابني لي هذه الأرض ارفعها 10 أدوار لك 5 ولي 5, والمقاول هو الذي يدفع. المقاول يدفع والمقاول بدوره يبدأ البيع ويأخذ من المشترين يضع. فناس مشترين تشتري الشقة في الدور 10 قبل أن يبنى المبنى من الأصل, فهذا داخل في الغرر على ما أختاره من أقوال علماء. وليست هناك منشأة أصلا قائمة, ليست هناك منشأة قيمة مجهولة تماما. فهذا أخطار رأي العلماء فيه أنه لا يجوز لقول النبي لا تبع ما لا تملك, لا تبع ما ليس عندك. السلام عليكم. صوره كثيرة جدا للغرر, ليست صورة واحدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت بولد الوقوف. الله يغفر لنا. عندي 4 أسئلة يا والدي. السؤال الأول, حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله, هل يصح؟ الحديث الثاني سيأتي على أمتي زمان يحبون 5 ويكرهون 5. السؤال الثالث, إيه الخمسة اللي يحبها وإيه الخمسة اللي يكرهها؟ والله ليس عندي لا أحفظه من أنما سمعت الحديث وليس بحضر عندي. على العموم لا يصح. وأفضل الذكر لا إله إلا الله يصحح بمجموعة طرقه ولشواهده. أحسن الله إليك. وليكم. السؤال الثالث، عندنا في الأرياف بيجيبوا البقر العجول مثلا تكون عندها سنة سنة ونص، بيشترطوا في الأضحية أنها تكون سمينة وبدنة وكويسة، بيشترطوا فيها السن، فهل الأضحية شروط في البقر والغنم والماعز والضأن والجمال والجاموس؟ هو عموما فيما يتعلق بصنيع أهل بلدكم، السؤال يختصر بعض الشيء، هل السمنة تقوم مقام السن؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني التي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية فتسمى مسنة، هي الثني من كل شيء. الثني من البقر على وجه التقريب، على وجه التقريب ما كان يكتبون تواريخ ميلاد البقر، على وجه التقريب سنتان فصاعدا، لكن إن كسرت من ظهرت لها سنتان قبل ذلك هي ثني وهي مسنة. فهب أن البقرة الآن لم تبلغ السنتين ولم تكسر، يعني ليست ثنيا لكنها سمينة، هل السمنة تقوم مقام السن؟ جمهور العلماء يقولون إن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي لصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة. وهذا الكلام الذي يذكره الأخ وفقه الله، طبعا أصحاب المزارع يسوقون تجاريا وحين يذهبون لبعض الشيوخ يخدعنهم في هذا الصدد. الرجل صاحب المزرعة مزرعة البقر يبدأ يربي البقرة، في المرحلة الأولى من التربية يطعمها بعشرة جنيه مثلا علف، تحمل بعشرين جنيه لحم، ويستمر هذا إلى أن تصل إلى سنة مثلا على سبيل المثال، بعد سنة يطعمها بعشرة جنيه علف، تعطي تحمل لحما بعشرة جنيه فقط، أصبحت لا جدوى له. إذا تقدمت شهرين يطعمها بعشرة جنيه علف، تعطيه بخمسة جنيه لحم، أصبحت خسارة، خسارة في المكان، خسارة في المال، خسارة عليه متلحقة، لكنها تكون قد سمنت. هذا بيستخلص بعض الفتاوى من بعض العلماء أن السمنة تقوم مقام السن حتى يبيعها غالية الثمن كأضحية، وهذا لا يجوز عند الجمهور من العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال بتاع حضرتي، هل يجوز قتل الكلاب؟ هل يجوز ايه؟ قتل الكلاب الضالة في الشارع في القرية. إذا كانت مؤذية تقتل. إذا كانت مؤذية كيف تطبيق أذاها؟ نعم. ما مقدار الأذى بتاعها يا شيخنا؟ يعني بتعدي الماشي، تلاعب الناس، تخوفهم. نعم، وحفظك بالله يا شيخنا، وسرق الدعاء بالله عليك. الله يوفقنا وإياكم. ونريد رقم الضرورة يا شيخنا، جزاك الله خير. وإياكم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا شيخنا. وجزاك الله مثله. لي عندي شوية استفسارات كده لو سمحت. اتفضل. اولا هل يجوز صلاة، انا بشتغل لحد الساعة 2 بالليل كل يوم، والدعوة عليها صلاة الفجر عشان ببقى نايم. وبعد يعني تصلي، يعني اعمل ايه عشان الصلاة تروح مني الفجر كده؟ بقالي تصبر للفجر وصلي الفجر ونام، لكن تؤسر دنياك على اخرتك يوميا. اذا اعطيتك الفتوى يوميا ستنام عن الفجر، وتلك علامة نفاق. تصبر إلى أن يأتي وقت الفجر، كل الساعة 3:15 الوقت أو 3:10، ساعة وعشرة المكسها في ذكر الله وطاعة الله، وبعدين نام براحتك. تمام. طب هل يجوز القراءة من المصحف وأنا بدون وضوء؟ يجوز أن تقرأ من المصحف بدون وضوء، والأحوط تمسه بحائل. ماشي. طب السؤال الثالث، أخويا قال في حقي ما ليس فيه، فهل يجوز مقاطعته؟ يعني أنصحك بالعفو والصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جزاك الله خيرا شيخ. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يكشفها هو الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح أحوال البلاد والعباد، وأن يصلح ذات بين المسلمين، اللهم آمين. احذروا الألمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر. احذروا أيضا المناهج الردية كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.